حصريا على موقع djkimo.com. احس باليوم السابع اللي سرت بفقك زي البانة وحلمك تلاقيني واقع. ربنا كان فتح وعلم عمره ما سابنا انا موجود. اصلا انا شايل من صغري ومصروفي من بابا انا مدوح. حريقة البركان مفعش بالحب بقيت بالحرب فما تجوش على سكتنا. اصل انتوا عيال على البايظ خالص مش حملة زيتنا. عاملين رجالة وجمع الحالة وكتبوا حفاروا قلبتنا فعلا رجالة لكن يا زمالة ده بس في وقت غيبتنا. لا لا لا فوق يا ابن الخيبة وفكك من شغل الكرفاق. امك يلا زعلانة منك علشان مرشد للزباق. ما انا كاش حد خاين غلك باين بتخون في الاصحاء. جرني مسنين في عرك مجنون اتصلوا لي بالزباق. الله يخلع في الزنقة وماله مش فارقة مفيش موضوع. هو انتو خيالكو جايبكو ان انا من غيركو هموت من الجوع. ربنا كان الفتح وعالم عمره ما سابنا انا موجود. اصل انا شايل من صغري ومصروفي من بابا انا مطوح. محبوب من طوب الارض ومعروف من كل الدايرة. اما انت بتعمل صفقة شمال وبتجري على النيطة. تسكر وتبير تفصل خالص لا مؤاخذة بتتهان. سكنت السلك بتلمع هضرب اللي عامل فندان. مجنون خالص ما بشوفش الف في تشيرتي وهعمل جرام. واعذرني انا افرخ اختي واهلا بيكو في بيت الرام. مش هعمل راسي براسكو انا يا ابن عليكو افك الكلب. والمشكلة ان مفيش تمارين في الجيم العضل القلب. يا رب والنبي هون فك الضيقة على المظاليق. انا اخويا محبوس في قضية كارتته مكافلة دمر وجحيم. عبد الراوي السندال بيقول هانت هانت اخيني. وصلاح الراوي بعت الرسالة من ليبيا يا بني قديم. جرى ايه يا زمالة يا ابو الرجالة حس باليوم السابع. ليه سبت بقك زي البانة وحلمك تلاقيني واقع. وانا هفضل ثابت حتى الفرق ما بيننا هيفضل شاسع. زي الكبريت هتعيش حكك وتموت محروق يا لوالي. سلامات على دنيا بتجرح مش بتفرح ولا بتسوق. سلامات على اللي بتحكم وتكاية وكان في زمانه فرعون. سلامات على الدنيا وعلى احوالها الخير وسطيهم ما سحبين سكاكين ومنسيهم دينهم كله عشان الكشاف. انا متغرب من صغري ودغري تعبت ونفسي ارتاح. وعايش لاخواتي ولابويا وامي حياتي كفاح في كفاح. ياما انا في غيابك عني ما دقتش انا طعم الافراح. عايش في الدنيا بحارب دعوتك ليا واسلام. عذرا عذرا بنات الدنيا انا مش شايفكم نور. دي حبيبتي اللف بتاعتي وبص اصل انا في عيونها بتوب. ايوه بحبها بعشق قلبها اصلا غير الباقيين. واللي يبص لنا بعين جرحه هنفقعه عينه الاتنين. ايه وحش الجيل يا جميل بالراحه عليا الله يخليك. احيا على عودك ولا خدودك ولا يا عم عينيك. انت يا سمسمه جايه من السما ولا من الاراضيك. انت مفيش منك تاني يا قلبي لا قبلك ولا بعديك. اتنين اخوات عالجد يشرفوا ايها حد حقيقه. كل الجيهه بتدعي لهم فك يا رب عليهم الضيق. عبد الراوي وصلاح الراوي قلوب على الجد جريئه. يمسكوا بس الاسماء نعمل فرحة دمر وحريقة. انا اسمي تعبكم رعبكم محدش فيكم صد قصادي. طالبيني في جولة انا جاي في مزولة وماله يا اخويا على العادي. انا راعب كل الدنيا يا عم انا اسمي حمو القاضي. وانتم يا حبيبي على البايظ وانا للاشكال دي مش فاضي. ويا رب تفك الضيق على جدع ناس والله يا امين. بركة ابو السيد واحمد ياسر كبوا بني ادمين. يرجع لنا احمد راشد رزق العودته منتظرين. ووحيد علي الطراز البرنس الاسم اللي بملايين. افخم سجاي برجولة لاخويا اللي بنتشرف بيه. احمد فايز غلبها الدعم سهل سعادة البيت. اسمع من يوسف راشد رزق قبل ما تطلب تعديل. قبل خصم ورجعوا حرموا بايب ويبوسوا رجليه. بعدك ماتت ضحكة فردتي ونسيت اعمل ايام. صورتك على طول في خيالي وحتى بشوفك لما بنام. ده انا كل ما اجيب سيرتك ما حد يقول فيك احلى كلام. بيقولوا اسلام المصري ده كان والله اجدع اسلام.